سال يا مآلو عن اللي طلبوا السعد ونالوا. قالوا في الأمثال يا مآلو عن اللي طلبوا السعد ونالوا، وعن اللي لما المولى عطاه حب التواضع حسن حاله، وعن اللي لما شيطانه هواه عشق الملاهي وضيع ماله. أمثال قالوها أجدادنا وحيسمعوها أولادنا، يوسف شتا من فنه يقول مثل في آخر مواله، مثل في آخر مواله. حللت دمك لقيت دمك هرب من الجوع، وقعت على الارض ما قدرتش تقوم من الجوع، كنت للجشع والطمع خلاك نسيت نفسك، ضيعت على اهل بيتك واشتريت نفسك، هتعمل ايه بالفلوس ياللي انقطع نفسك، حرمت نفسك وموتت العيال من الجوع. حللت دمك لقيت دمك هرب من الجوع، وقعت على الارض ما قدرتش تقوم من الجوع، كتر الجشع والطمع خلوك نسيت نفسك، وضيعت على اهل بيتك واشتريت نفسك، هتعمل ايه بالفلوس ياللي انقطع نفسك، حرمت نفسك وموتت العيال من الجوع. انا حجب صبر على كف اصحابه ما دقوش، وداوي به علتي وتعب شديد ما فيقوش، الملك واسع وابواب الفرج ما دقوش، انا دمعي من العين من كتر الاسية نهر، على ناس اكرمتهم منهم شبعنا نهر، ان جرى علينا الزمن والوقت نشف نهر، هحرج عن شهري والغيف العويل ما دقوش. اشتريت الجديد ليه القديم سبته، ياللي اشتريت الجديد ليه القديم سبته، هانت عليك عشرته ومحبته سبته، خلفت له داق وبسهم الفراق سبته، ياللي اشتريت الجديد ليه القديم سبته، هانت عليك عشرته ومحبته سبته، خلفت الوداء وبسهم الفراق صبته، امرك يحير الجميع اللي كتب وحسب، وغرك اللون معرفتش اصول وحسب، اللي اشترك بعته ليه، اللي اشترك بعته ليه من غير ثمن وحسب، وجيت من غير سبب وسط الطريق سبته، ان جالك ازاي جات في بيت عند الاصيل كله. ان جالك الزاد في بيت عند الاصيل كله. والحق لو كان عليك من غير جدال قوله. واللي يقولك في شدة في شدتك كله. اعرف حدودك وصون عهد الوداد ووصل. وحافظ على سمعتك تبقى همام ووصل. وعفة النفس عفة النفس تبني عن السؤال ويوصل. وان كان حبيبك عسل ما تشربوش كله. في القلوب تحرق. والشر بيسيء وخيانة الرفيق تحرق. ولقمة دخلها الحرام جوه البطون تحرق. طمع النفوس الضعيفة في القلوب تحرق. والشر بيسيء وخيانة الرفيق تحرق. ولقمة دخلها الحرام جوه البطون تحرق. يا معاشر الدون احوالك معاه تصغر. نفسه الدنيئة عشان طمعه عليه تصغر. كره حلاله وعينه للحرام تصغر. ولما الشرارة بتكبر تبقى نار تحرق. الشيطان جواه بيسيب طريق العدل لو ينعدل جواه. ويعيش قلقان ولا يلقى امان جواه. اللي يطوع هواه يلقى الشيطان جواه. ويسيب طريق العدل لو ينعدل جوه. ويعيش قلقان ولا يلقى امان جواه. مغرور بالمال وشوف عمال يتنطط. وخلقه بيضيق وعلى المخاليق يتنطط. ويخدع الناس بيخدع الناس بمظهر غش يتنطط. يشبه لتعبان منقط والسموم جواه. وينصعوه مرتين والتالتة دوسوا عليه. لانه مغرور وتوب الجهل بين عليه. اللي انحرف عن طريق الجد يبكوا عليه. وينصعوه مرتين والتالتة دوسوا عليه. لانه مغرور وتوب الجهل بين عليه. نفسه الخبيثة من الخيرات ممنوعة. من سوء فعاله بقت الاحباب ممنوعة. بكرة هياخد الجزاء والرحمة ممنوعة. واللي يشيل قربة مقطوعة تخر عليه. وتحرم على الخوان. الرحمة للي يصون والحسرة على الخوان. اوعى تخلي في يوم حب الطمع تمنك. وتدلي نفسك ويرخص بعدها تمنك. اعمل برأي المثل يرفع لفوق تمنك، واوعى تخون اللي امنك لو تكون خوان. والرحمة للي يصون والحسرة على الخوان. اوعى تخلي في يوم حب الطمع تمنك، وتذل نفسك ويرخص بعدها تمنك. اعمل برأي المثل يرفع لفوق تمنك، واوعى تخون اللي امنك لو تكون خوان. وتتوه عن البر والموج يغلبك تغرق، وتبقى موضوع هدومك من الدموع تغرق. زمام امرك في ايدك وجهه جيها، مصلحتك انت عارفها اختر لها جيها، واترك هوا ناس ما تعرف للصواب جيها، والمركب اللي عليها ريصين تغرق. واللي تجيبه من حرام هاته في حلال احسن. ياللي تماشي العويل ماشي الاصيل احسن، خد عبره من اللي مضى تلقى اللي احسن، واللي تجيبه من حرام هاته من حلال احسن. اصل اللسان كالحصان كل عيوبه خلق، اصل اللسان كالحصان كل عيوبه خلق. الحلوة على المرة جابها بدون حساب وخلط. عشان كده احفظوا، علشان كده احفظوا من كل سوء وخلط، ولو الكلام فيه غلط يبقى السكات احسن. وخايف من الاذى يجي فيك، ولا حبيب يهجرك بعد الوداد يجي فيك، اصبر ولا تعيد لو عابوا القرايب فيك. ياللي انت قلقان وخايف من الاذى يجي فيك، ولا حبيب يهجرك بعد الوداد يجي فيك، اصبر ولا تعيد لو عابوا القرايب فيك. الفرع لو مال مش ممكن هيبقى عدل، فرع لو مال مش ممكن هيبقى عدل. والظلم لو زاد، الظلم لو زاد شور راجل كريم وعدل. صاحب المثل المثل غالي وكلامه عدل، امشي في طريقك عدل يحتر عدوك فيه. بملح العيش هتلاقي طعم الحلاوة في دقيق العيش، ومقابلته تسعدك من قبل العيش. نروح لبيت الأصيل غمس بملح العيش، هتلاقي طعم الحلال، هتلاقي طعم الحلاوة في دقيق العيش، ومقابلته تسعدك من قبل العيش. أحسن من اللي في نفسه الدناءة طبر، يوعد ويخلف وطول عمره خسيس الطبع. صاحب المثل المثل الحلو حلو الطبع، والندل في الطبع من ضيفه يخبي العيش. وبين الاسود والكف لو جف لميس والتراب الاسود، وان بعزق المال ما يلاقي الحصى الاسود. الدين ما فرقش بين الابيض وبين الاسود والكف لو جف لميس والتراب الاسود، وان بعزق المال ما يلاقي الحصى الاسود. الاستقامه سلامه وعزم بيشجع، وكل شيء له اصول والعدل بيشجع. اعمل بقول المثل تلاقيه بيشجع، القرش الابيض بينفع في النهار الاسود. طويل بتعب في غيرك ليه؟ دايما في اوهام وعشت في جهل غرك ليه؟ وليه طوعت الهوى وشطان غرك ليه؟ تغور يا لئيم لو عندك خزن تنشال، ايدك طويله ولكن على الحلال تنشال. بتدوس على الناس وعايد على الكتاف تنشال، وعندك المال وبتطمع في غيرك ليه؟ لو السفيه يشتمك اوعى ترد عليه، لا يزيد كتير في الغلط لما ترد عليه، والناس يجيبوا عليك الحق اللي عليه. لو السفيه يشتمك اوعى ترد عليه، ويزيد معك في الغلط لما ترد عليه، والناس يجيبوا عليك الحق اللي عليه. سيبك من اللي الكسل خلاه دوام عاطل، طلع لي فيها وهو خايب الامل عاطل. سيئها بالتجرمه فقد الشرف عاطل، دايما يماطل وياكل الحق اللي عليه. داء الغرور ده انصاب الفتى يختل، الغرور ده انصاب الفتى يختل ويغير الطبع حتى في مشيته يختل. زي البنا لو علي من غير اساس يختل، من طوع النفس على طول الزمان يندل. واللي بيسأل على طرق الهدى يندل، واللي بعزق كتير من غير حساب يندل، وخد من التل على رأي المثل يختل. الراجل اللي يضر الناس خف منه، الراجل اللي يضر الناس يضر الناس خف منه، الراجل اللي يضر الناس خف منه. استعمل الصدق والكذاب خف منه، خليك ميزان عدل والغشاش خف منه. تزيد محبة وتفضل في رضا وأمان، ويبقى لك اسم مع أهل الرضا وأمان، وامشي مع اللي يكون عنده حياء وإيمان، واللي ما بيخافش من الرحمن خاف منه. اللي زمانه جار والاهل ياسين عليه وخلوا دمعه جار، الصبر حيكون دواء والشكر حيكون جار. يا صاحب العقل للعقدة حتلقى حال، يا صاحب العقل للعقدة حتلقى حال، خليك مع الله تلاقي المر يصبح حال. واوعى تبكي على صاحب وغدر حال، صاحب المثل قال مسير الاخ يبقى جار. صاحب خدعني وعن غرضه معرفنيش، لما قابلني تجاهلني معرفنيش، سألته ما جاوبش عن رأيه معرفنيش. صاحب خدعني وعن غرضه معرفنيش، لما قابلني تجاهلني ومعرفنيش، سألته ما جاوبش عن رأيه معرفنيش. أنا كنت جعله حبيب غالي وعز صديق، وبحتله بأغلى أسرار، بحتله بأغلى أسراري وكنت صديق. يا ما سعدت وقربت إلي صديق، احتجت في الضيق قليل الأصل معرفنيش. الاقيك يا غالي عجب. والحر يا غالي بقيت تراب يا ذهب ورخص يا غالي. عمال ادور وفين الاقيك يا غالي في وقت كله عجب. والحر يا غالي بقيت تراب يا ذهب ورخص يا غالي. يا متنا دام الصلايا بختهم مال والحر دلوقتي اهو اصبح اصيل الباع وغصب عنه من اهوال الزمن مال وصاحب البضاعة النقية بالرخيص الباع. والحلو اصبح ما يسواش القليل من المال. يا فرحة اللي اشترى يا حصرة اللي باع. فين الملح بس والطيب اجيبه منين؟ من لوعتي بكيت ودموعي اجيبها منين؟ وده دليلي وحلاقيها منين ومنين؟ وفي ارض مين ازرعك يا ودي يا غالي؟ وخلي قلبك دار. الحرص بيأمنك من كل شيء دار ويحفظك من القلق لو يوم زمانك دار. السر حافظ عليه وخلي قلبك دار. اوعى تصاحب عالم جهال وخسيسة الفتنة فيها ضرر للناس وخسيسة. حوط على عشتك من خلق وخسيسة من غير جسيسة ما يدخل لك حرامي دار. الخير مدام منفعة الشر اللي اسمته ايه؟ الحق معروف لنا والظلم لازمته ايه؟ والرزق من ربنا والحقد لازمته ايه؟ الخير فيه منفعة والشر لازمته ايه؟ والحق معروف لنا والظلم لازمته ايه؟ والرزق من ربنا والحقد لازمته ايه؟ اللي يطاوع هواه في الدنيا وغرامه يدفع ثمن غلطته اتعاب وغرامة. الجهل هدام وبيجيب ذل وغرامة. والعمر من غير كرامة يبقى لازمته ايه؟ من وحدة نصبت شراكها وطعمها ضحك. ابو عقل مخبول اصبح للنساء ضحكة. البصة بتزغلله وتبرجله ضحكة. من واحدة نصبت شراكها وطعمها ضحكة. اللي ما عندوش ادب الناس بتدوسه. الست بتطمعه وبعدين بتدوسه. بعنيها بتبصله واخرتها بتدوسه. تاخد فلوسه وتديه البديل ضحكة. تبيع ود شاري وتشتري اللي باع. اوعى تبيع ود شاري وتشتري اللي باع وتمد للشر خطواتك وتفرد باع. ليخونك الحظ والقصبة هتصبح باع. اوعى تماشي الرضي واللي ملوكش خال. اللي اسده خرع تلقى جبار وخل. بينكر الخير بينكر الخير ويخلط على الحلاوة خل. وبيشتري المال لو حد لشرفه باع. فيه ناس عاوزين يسبقوا ناس سابقينهم. فيه الناس عاودين يسبقوا ناس سبقينهم وينزلوا مدام فيه فرسان سبقينهم واحنا علامات وبالخبرات سبقينهم. مشينا مشوار طويل كله جهاد وعنا وعرفنا معنى الكلام بالاحترام وعنا وجمعنا ثمر الجهاد يوم الحصاد وعنا وبفضل من ربنا على طول سبقنا. يا خطفين الكلام وابتساء صاحبه الفن غالي قوي وبيحسنه صاحبه ويقوله بلسان فصيح وسط المجال صاحبه. يا خطفين الكلام وبتسرقوا صاحبه ده الفن غالي قوي وبيحسنه صاحبه ويقولوا بلسان فصيح وسط المجال صاحبه. وعشاق الفن يا ما سمعوا كلام مني حكمة وسياسة وقصة والمسا مني خدوا الكلام من الشرايط خدوا الكلام من الشرايط يحفظوه مني والفن فني وانا يوسف شتا صاحبه. عيب اللي جاي الدق البطال والفتنه عيب الرجال الدق البطال والفتنه وقله المال والاهمال والفتنه وسيره العال وقلنا وقال والفتنه. عيب الرجال الدق البطال والفتنة وقلة المال والإهمال والفتنة وسيرة العال وقلنا وقال والفتنة. ما هو أصل طبع النميمة يفرق الإخوات ويشجع الابن يطغى ويفتري على ابوه يبنوا جدار العداوة ويفسدوا الاخوات وكمان ده الطمع خله فزع على ابوه الكبر هدام ما يصلحش بين الاخوات والظلم ظلمات بيقسي الولد على ابوه. احسن على من اساءك واتقي شره وامشي في طريقك عدل ولا تفترش على حد ولو تشاور كبيرك ينفعك شره. الصقر عاقل وعمره ما افترى على حد اوعى الرضي يخدعك ويوقعك شر بقى زمن شين ولا حدش بينفع حد الوقت غدار وقاصد للمقادم شكل الوقت غدار وقاصد للمقادم اشكال وسيبك من اللي ما يعرفش الطعام اشكال وجرب الناس تلاقي كل واحد شك وامر من القتل سب العرض والفتنة. غريب وساب البلد والاهل من لحمه والعرض زي الازاز كسر وقليل لحمه والاهل مهما جفت من راح يبيع لحمه. غريب وساب البلد والاهل من لحمه والعرض زي الازاز كسر وقليل لحمه والاهل مهما جفت من راح يبيع لحمه. احنا معاد خلقنا ربنا من طين، اشكال والوان فيه ابيض وفيه اسمر، فيه ناس حبل ودهم دايبة مهش مطين، كمثل شجرة بترمي طرح يا اسمر، وفي خلايق ما تعرفش العنب متين، زي الحجارة كلامهم توجدوا أسمر، فيه فرق يا أهل العقول بين الظلام وأمير، والشاطر اللي يحافظ على الوداد وأمير، الناس أجناد وفيها من وحش وأمير، ومش كل طير اللي يتاكل يا أخي لحمه. هتعمل ايه الفلوس في ايدين صاحبها لو كان بخيل في العفر، او شح صاحبها تغور المالية اللي ما تنزلش صاحبها؟ هتعمل ايه الفلوس في ايدين صاحبها لو كان بخيل في العفر، او شح صاحبها تغور المالية اللي ما تنزلش صاحبها؟ غيرك لو الشح على غيره قسي وجحد، غيرك لو الشح على غيره قسي وجحد، لانه زي الحجر مليان مرض وجحد، الدنيا ملهاش امان للي افترى وجحد، اول ما بتخون احد بتخون صاحبها. من كتر الغرور حطها، عايش في هم وقلق من غير سبب حطها، حتى عينيك الحسودة مش شرار حطها، نفسك يا مغرور من كتر الغرور حطها، عايش في هم وقلق من غير سبب حطها، حتى عينيك الحسودة مش شرار حطها، تملي عوج رقبتك تنقصع اصعب، شغل في مطامعك يا جاهل من الجشع اصعب، مطبوع وخويان وتاكل مطعم اصعب، البطن واسعة ومن اكل الحرام حطها. وان ده العينات ونشف حيصح من شربه، والعابد اللي انحرف انغر من شربه، عيش الكريم حلو لما تقدمه يداه، في العسر بيجود ولا بتقصر في يوم يداه، اما البخيل لو شبع تقصر كتير يداه، وان كلت لقمه معاه خد بعدها شربه. والعمر جاب قدام، لسانه كيف عقربه ما يقولش غير الدم، اللي ما عندوش حماس يبقى قليل الدم، بيجيب دايما ورا والعمر جاب قدام، لسانه كيف عقربه ما يقولش غير الزم، في مجلس الخير ملهوش خيال ولا طيف، بعيد عن الذوق طول عمره لا دار ولا طاف، بعيد عن الذوق طول عمره لا دار ولا طيف، وطبعه كله رزالة وفاكر انه لطيف، ومهما يعمل خفيف برضه تقيل الدم. وهيخطفوا خطاف. ابو عين زيغه تملي بالنظر خطاف زي الحرامي اللي داير في السكك خطاف. بكره يوقع في الشرك وهيخطفوا خطاف. اسعى على الرزق واملى بالامل خاطر. اسعى على الرزق واملى بالامل خاطر. واوعى اسم الطمع يجي يمتك خاطر. اوصيك يا اصيل اوصيك يا اصيل ما تعمل للعويل خاطر. ده الصقر الصياد شاطر والغراب خطاب. وان درع ناته نشف حيصح من شربة. والعابد اللي انحرف انغر من شربة. عيش الكريم حلو لما تقدمه يداه. في العزل بيجود ولا تقصر في يوم يداه. اما البخيل لو شبع تقصر كتير يداه. وان كلت لقمة معاه خد بعدها شربة. والعمر جاب قدام. لسانه كيف عقربة ما يقولش غير الدم. اللي ما عندوش حماس يبقى قليل الدم. بيجيب دايما ورا والعمر جاب قدام. لسانه كيف عقربة ما يقولش غير الزم. في مجلس الخير ملهوش خيال ولا طيف. بعيد عن الزوق طول عمره لا دار ولا طاف. بعيد عن الزوق طول عمره لا دار ولا طيف. وطبعه كله رزالة وفاكر انه لطيف. ومهما يعمل خفيف برضه تقيل الدم. ابو عين زيغة ابو عين زيغة تملي بالنظر خطاف زي الحرامي اللي داير في السكك خطاف. بكره يوقع في الشرك وهيخطفه خطاف. ابو عين زيغه تملي بالنظر خطاف زي الحرامي اللي داير في السكك خطاف. بكره يوقع في الشرك وهيخطفه خطاف. اسعى على الرزق واملى بالامل خاطر. اسعى على الرزق واملى بالامل خاطر. واوعى اسم الطمع يجي يمتك خاطر. اوصيك يا اصيل اوصيك يا اصيل ما تعمل للعويل خاطر. ده الصقر الصياد شاطر والغراب خطاب. فهمت وقريت وملأت الرجولة شباب. وكلمتي الطيبة تنفع شيوخ وشباب. طول عمري اعرف اصول الناس واعبر. وامشي في طريق العفاف بالصبر واعبر. وبعون من الله بعون من الله كسبت نجاح واعبر. ومهما سني بيكبر لسه فني شباب.